سيكون في عطاء أقل، أقل واحد فيهم هو في الأم للإبن، فعلى القاعدة يكون يزيد ثلاثة يكون من 21، يكون من 21. لكن هنا المؤلف ذكر إشكال عليها، الشارع تكلم عليها. يعني يقل من الآخر، لكن وش وجه الفرق؟ ما دام انه يعطى اقل نصيب، اقل واحد في الورثه، لكن هو اعتبرها العصبه بين اصحاب القروض، اعتبرها العصبه. نعم، هي اعتبر واحد، لكن لماذا لم يعتبر باقل؟ أحد إذا كان مقصود الأبناء سبع، أما إذا كان مقصود أحد الورثة فأعد العبارة. قال عفى الله عنك، فإن كان معهم ذو فرض الأول قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا. أحد ورثة يحصل الفرض نعم. لا سوء المثل. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. هذا ما فيش كلام. فإن كان معهم، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. هذا مسعى على انه يعطى مثله، لكن ظاهر عباره الناس انه يعطى مثل اقل نصيب الورثه عموما. فلذلك اشكال عليه الشارع، قال اشكال عليه، قال لان له مثل نصيب ابن فزاد عن الفريضه، فكان له خمسه من ثلاثه وعشرين، ولكل ابن خمسه وللام ثلاثه. في مسعى على انه مثل نصيبه، لكن ظاهر العبارة أنه نعم خامس فقط خمسين كان معه. فإن كان معهم، فإن كان معهم والوصية بمثل أحد البني، نعم نقبل على هذا، يعني إذا قيد في أحد البني. أما إذا قال بمثل أحد الورثة فيكون أقل ورثة الأم، هذه مبنية على العمر الثاني. إذا وصى بمثل أحد أبنائه، فإن كان معهم وقد وصى بمثل أحد أبنائه فتكون المسألة من تصح من 18 وزاد عليها 5 على هذا القول، فتصير مقيد بمثل أحد البني لا أحد الورثة. نعم صلى الله عليه. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي. قال ولو وصى مؤلف رحمه الله مسائل، كان مسائل فرضية تحتاج الى وقت. نعم نعم طبعا وصى لا هو قيد قال لحد ابنيه في احد ابنيه فان كان احد بنيه فان كان معه ام، يعني وصى في احد بنيه. نعم نعم نعم. إذا كان يجوز على الثلث لا، لا يجوز إلا بإذن الورثة، لا يجوز إلا بإذن الورثة. وصى لشخص أكثر من الثلث ما يجوز إلا بإذن الورثة. إيه نعيف إذا كانت الورثة واحدة بإذنها. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم قال وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته

إذا كان رشيد نعم، لأنه من شرط المصيح أن يكون عادلا كما سبق. نعم ها يشترط إيش؟ ابن في إيش؟ إيه المصيح لابد يقبل. نعم لابد يقبل، إذا ما قبل قال صف يا فلان على أولادي، قال لا أنا ما أتمكن ولا مشغول، ينظر غيره، لابد يقبل. نعم انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول السائل: ما الفرق بين الموالاة والتولي؟ التولي كفر وردة، وهي محبة كفار، محبتهم في القلب ثم مساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين، وأما الموالاة هي معاشرة ومصادقة. نعم نعم ايش حاضر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه شهد بدرا وانه قد صدق، قال انه قد صدقكم. حاضر تجسس على المسلمين والجاسوس يقتل، لكن منعه ذلك امران، منع من قتله امران. الامر الاول انه قد صدق، قال انه قد صدقكم، والأمر الثاني أنه شهد بدر. نعم هل الموالاة خلاص؟ يقول السائل: مجموعة من الشباب اشتروا مخدرات ب400 ريال، ثم ضربوا البائع وأخذوا منه المبلغ بقوة، وتاب أحدهم الآن ويسأل هل يلزمهم شيء؟ أخذوا منهم مخدرات؟ نعم، اشتروا منهم مخدرات بمبلغ 400 ريال ثم ضربوه وأخذوا المبلغ، والآن يقول تاب أحدهم ويسأل هل عليه شيء؟ نعم عليهم أن يردوا المبلغ والتسمحوا بالضرب، لأن ما خلوا الآن بصراحة المخدرات ليس لها قيمة، لكن الدراهم ضربوه. نعم أخذوا مقابل، اشتروا منهم. ها أقول اشتروا منهم المخدرات وأعطوه 400 ثم ضربوه وأخذوا الأمر. إيه أخذوا جمعوا بين الأمرين، أخذ المخدرات والدراهم، يردون الدراهم، المخدرات لا قيمة لها، المخدرات ما لا قيمة، لكن يردون الدراهم لأنهم أخذوا منه الدراهم. الدراهم قيمة. نعم. إيه. ثم ضربوه وأخذوا منه. ظاهرة من 400 الآن، فجاء منها أعطوها ثمن لها. فاللي يظهر في مثل هذا الأول أن يردوا عليها 400. هم لو ما أعطوه دراهم، لما أعطوها دراهم ولا ملكها ليس لها قيمة، مخدرات ليس لها قيمة. نعم لو كانت قيمة محرمة، لكن ثمن لها الآن ومتابوا الآن. نعم يقول السائل: هل أم الزوجة من الرضاع محرم للزوج؟ تحتاج إلى كلام. نعم سؤال مشابه يقول: هل جد الرجل من أمه وأبيه محرم للزوجة؟ نعم جد محرم للزوجة، الأب والجد، الجد أب. نعم هذه بعض الأسئلة عن صلاة الاستسقاء، منها يقول: ما حكم صلاة الاستسقاء في المدارس؟ وإذا صلى الإنسان في المصلى أو المسجد ثم دخل المدرسة ووجدهم يصلون، هل يصلي معهم؟ لا، ينبغي أن تكون المصليات المعدة، ما تكون في المدارس إلا إذا كان المدارس تعيده وأخذوا إذن فلا بأس. نعم لكن إذا كان تعليم الطلاب هذا يرجع إلى إذا كان فيه، إذا كان لهم إذن جاءهم تعميم من الوزارة تبليغ من الوزارة. نعم يقول السائل كذلك في صلاة الاستسقاء: يقول ما السنة في صلاة الاستسقاء وماذا يجب على الإنسان فعله؟ السنة أن يأخذ إلى هبيل التضرع والخشوع والتوبة من يعني مظالم، كلها للإمام ونائب الإمام أن يحشر الناس قبلها، قبل الاستسقاء يذكرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويأمرهم بالصدقة والخضوع والخشوع والخروج إليها بالثياب العادية